الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصلنا إلى القول في الهمزتين من كلمة. هذا الباب أيضا من أهم الأبواب. قال الناظم فيه مبينا الفرق بين الأزرق والأصبهاني على عادته: القول في الهمزتين من كلمة لا تبدل الثانية من همزين في حالة الفتح بغير مين أو بغير مين. أمنتم أخبر في الذبح اصطفى صله وبالكسر ابتدئ بلا خفا، ومد في أئمة ثاني القصص وسجدة لكن إذا سهلت خص. هذا هو النظم الذي عقد الناظم رحمه الله في هذا الباب. القول في الهمزتين من كلمة، المقصد بالهمزتين من كلمة هو اجتماع يعني همزتين، الأولى هي همزة الاستفهام والثانية هي الهمزة الموجودة في أول الكلمة. هذا هو المقصود بالهمزتين من كلمة. طبعا الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة، الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة. تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته أو إذا دفعته بسرعة. وسمي الحرف المعروف همزة لأن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسان، والهمز في النطق به تكلف أي مشقة وصعوبة لكونه حرفا قويا بعيد المخرج، حتى شبهه بعضهم من حيث النطق بالتهوع أو التقيؤ، وبعضهم بالسعال، لذلك لم يبقوه على أصله وهو التحقيق وغيروه قصدا إلى تخفيفه، كما تسهل الطريق الصعبة والعقبة المتكلف صعودها. لمن فالمقصد وهو أن الهمز يعني في قوة وفيه شدة إذا حاول أئمة القراءة أن يسهلوه ويخففوه من حيث النطق. قال يعني الناظم رحمه الله مبينا الفرق أيضا بين الأصبهاني والأزرق: لا تبدل الثانية من همزين في حالة الفتح بغير ميل، أي أن الهمزتين المتفقتين بالفتح الموجودتين في كلمة واحدة، فالأصبهاني ليس له الإبدال، ليس له الإبدال في الهمزتين المتفقتين المتفقتين في كلمة واحدة. لذلك قال: لا تبدل الثانية من همزين في حالة الفتح بغير ميم، في حالة الفتح لا يجوز الإبدال كما هو الشأن بالنسبة للأزرق، لأن الأزرق يجوز له الإبدال ويجوز له التسهيل. فأأنذرتهم، سواء عليهم أأنذرتهم، هذا مثال للهمزتين المتفقتين من كلمة واحدة، فيجوز للأزرق التسهيل ويجوز له الإبدال. فيجوز أن تقول أنذرتهم، ويجوز أن تقول أنذرتهم. والأصبهاني لا يجوز له إلا وجه واحد، هذا الوجه وهو التسهيل. لذلك قال: لا تبدل الثانية من همزين. إذن فالإبدال لا يجوز للأصبهاني في حال اتفاق الهمزتين يعني بالفتح. الهمزتان عموما عند الأصبهاني على ثلاثة أضرب: همزتان متفقتان بالفتح كمثل يعني ما ذكر أأنذرتهم، أو همزتان مختلفتان، همزتان مختلفتان إما يعني بالضم أو الكسر، يعني همزة يعني همزتان متفقتان بالفتح أو همزتان مختلفتان، الاختلاف يكون إما بالضم أو الكسر، بالضم أو الكسر. في حالة الاختلاف من حيث الضم أو الكسر فهو يتفق مع الأزرق، فهو يتفق مع الأزرق فيسهل الهمزة الثانية، فيسهل الهمزة الثانية. مثلا آيدا يسهل ويتفق مع الأزرق. وأيضا إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة فإنه يسهل أيضا. إذن الخلاف إنما هو في الهمزتين المتفقتين بالفتح، فالأزرق يزيد وجها آخر الذي هو الإبدال، والأصفهاني يكتفي بوجه واحد الذي هو التسهيل. إذن قال لا تبدل الثانية من همزين في حالة الفتح بغير مين، أي بغير كذب، بغير مين بغير كذب. ثم قال آمنتم أخبر، وفي الذبح اصطفى طله وبالكسر ابتدئ بلا خفا. آمنتم أخبر، وفي الذبح اصطفى طله وبالكسر ابتدئ بلا خفا. أمر الناظم هنا أن يقرأ لفظ آمنتم الذي هو بالاستفهام عند الأزرق آمنتم، سواء في يعني الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، أو في يعني طه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أو في الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني هذه المواضع الثلاث يقرأها الأزرق بالاستفهام، لذلك قال الناظم آمنتم أخبر، أي أن الأصبهاني ليس له في هذه المواطن الثلاث إلا الإخبار، بمعنى يقرأ بدون همزة استفهام، يقرأ بدون همزة استفهام، فيقرأ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا هو الإخبار. وأيضا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أيضا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي يقرأ في هذه الكلمات بالإخبار ولا يقرأ بالاستفهام. هذا هو معنى قول الناظم آمنتم أخبر، آمنتم أخبر. ثم قال وفي الذبح اصطفى، أو الذبح، وفي الذبح اصطفى، وفي الذبح اصطفى، أي أن لفظ اصطفى الموجود في سورة الصافات وهي التي عبر عليها بالذبح لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، الموجود في سورة الصافات، قال وفي الذبح اصطفى يشير إلى سورة الصافات، وهو قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين. هذا اللفظ يقرأ في يعني عند الأزرق بالاستفهام، يقرأ عند الأزرق بهمزة يعني بهمزة قطع، هذا المقصود، يعني يقرأ أو يقرأه الأزرق بهمزة قطع أصطفى البنات على البنين. فيقول الناظم وفي الذبح اصطفى صله، يعني أن الأصبهاني يقرأ في هذه أو في هذا الموطن بالصلة، بالصلة، أي لا يقرأ بهمز قطع وإنما يقرأ بهمز وصل، بهمز وصل اصطفى. إذن يقول ألا إنهم لا يقولون من ألا إنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إذا وصلت طبعا في الدرج يعني ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين، فتحذف همزة وصل في حالة الدرج وحالة الوصل. لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين، ولكن إذا وقفت على رأس الآية قلت وإنهم لكاذبون، فإنك ستبتدئ بهمزة وصل مكسورة اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، لذلك قال صله وبالكسر ابتدئ بلا خفاء، أي في حالة الابتداء فإنك تبتدئ بالكسر دون أي خفاء ودون أي غموض، فالأمر واضح وجلي. إذن قال آمنتم أخبر وفي الذبح اصطفى صله وبالكسر ابتدئ بلا خفاء. قال ومد في أئمة ثاني القصص وسجدة لكن إذا سهلت خص. هنا الناظم يتحدث عن لفظ أيضا أئمة، لفظ أئمة، هذا اللفظ للأزرق أوجه، الأزرق فيه أوجه، وهنا الناظم يقول بأن الوجه الذي للأصبهاني ولكن على وجه الخصوص في ثاني القصص وفي صورة يعني السجدة، في ثاني القصص وفي صورة السجدة، في ثاني القصص عند قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون، لا الثاني ليس الأول، لذلك قال ثاني القصص وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، يعني في هذه الآية، يعني الآية الثانية، يعني يدعون إلى النار هذه. فقال ثاني القصص والسجدة أيضا في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هكذا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا في سورة القصص في سورة السجدة. إذن الموطن يعني الثاني من سورة القصص والموطن الموجود في سورة السجدة. إذن قال ومد في أئمة يعني أن الأصبهاني يقوم بإدخال ألف بين الهمزتين، يقوم بإدخال ألف بين الهمزتين، وإذا أدخل الألف بين الهمزتين فإنه يسهل الهمزة الثانية، فإنه يسهل الهمزة الثانية. إذن فيقول في ثاني القصص يعني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لن يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن فيدخل ألفا بين الهمزتين، وفي القصص وجعلنا في سورة السجدة وجعلناهم آئمتي يهدون بأمرنا، إذن وجعلناهم آئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن فيدخل ألفا بين الهمزتين ويسهل الهمزة الثانية. إذن هذا هو معنى قول الناظم ومد في أئمة ثاني القصص وسجدة لكن إذا سهلت قص. إذن فهذا ما يعني أراد الناظم أن يقول بهذه يعني الأبيات، فنقف عند هذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لن نبتدئ هذه الحصة إلى ما وصلنا إليه بهذا النظم، وهو باب الهمزتين من كلمتين. يقول الناظم: حال وصل سهل الثواني والبدل اترك يا أخا العرفاني. على اتفاق سهل الثواني والبدل اترك يا أخا العرفاني. يعني هذا الباب كما قلت سابقا يسمى عند علماء القراءة بباب الهمزتين من كلمتين، أو يسمى بباب الهمز المزدوج، ويعنون بذلك بالهمزتين من كلمتين ووجود الهمزة في آخر الكلمة الأولى وتليها مباشرة همزة ثانية في الكلمة الثانية. هذا هو الهمزتين من كلمتين ووجود الهمزة في آخر الكلمة الأولى وتليها مباشرة همزة ثانية في الكلمة الثانية. هذا هو الهمز من كلمتين. إذن تكون الهمزة في آخر كلمة وتليها مباشرة، مباشرة همزة أخرى في كلمة ثانية. وطبعا الهمزة التي نتحدث عنها هي همزة القطع، ولذلك قال الدمياطي رحمه الله في تعريفه للهمزتين من كلمتين أو الهمز المزدوج. قال ويعنون بهما همزتي القطع المتلاصقتين وصلا. قال ويعنون بهما همزتي القطع المتلاصقتين وصلا. يعني هذا التعريف من أدق التعاريف الموجودة عند علماء القراءة. قال ويعنون بهما همزتي القطع ليخرج نحو ما شاء الله، ليخرج نحو ما شاء الله، لأن الهمزة الثانية هي همزة وصل وليست بهمزة قطع. ثم ليخرج نحو السوءاء، السوءاء كذبوا، السوءاء. لماذا؟ لأن الهمزة يعني الثانية ليست ملاصقة للهمزة الأولى، فقد حال بينهما حرف مد، لذلك قال المتلاصقتين، لأن السوء أن هذا هاتين أو هاتان الهمزتان ليستا بهمزتين متلاصقتين. إذن يعني هذا القيد متلاصقتين فهو مهم جدا. وقال وصلا، وصلا يعني قيد الوصل يدل على أنه إذا وقف على الأولى، إذا وقف على الأولى فليس هناك حكم، إذا وقف على الأولى ليس هناك حكم. لأننا لو قلنا مثلا جاء أحدهم، مثلا جاء أحدهم، فوقفنا على الهمزة الأولى وقلنا جاء ووقفنا، ففي حال الابتداء نبتدئ بهمزة قطع تحقيقا، نبتدئ بهمزة قطع تحقيقا، فلا يكون هناك حكم. فهذا تعريف دقيق جدا من هذا الإمام، يعنون بهما همزتي القطع المتلاصقتين وصلا. يعني فهذا هو يعني التعريف. من ناحية الحكم فالهمزتان عند الأصبهاني على ثلاثة أضرب، الهمزتان عند الأصبهاني على ثلاثة أضرب. عندنا الضرب الأول وهما الهمزتان المتفقتان، همزتان متفقتان. الاتفاق أيضا إما أن يكون بالفتح وإما أن يكون بالكسر وإما أن يكون بالضم. ما الحكم عند الأصبهاني؟ من فمثال الاتفاق بالفتح جاء أحدهم مثلا، هذا مثال للاتفاق بالفتح. مثال للاتفاق بالكسر هؤلاء إن، هؤلاء إن، هذا اتفاق بالكسر. اتفاق بالضم لا يوجد إلا في موضع واحد، الاتفاق بالضم لا يوجد إلا في موضع واحد، أولياء أولئك في أواخر سورة الأحقاف، أولياء أولئك، فهذا اتفاق بالضم. باختصار، الحكم في هذه الأنواع الثلاثة هو التسهيل. قال الناظم: حال اتفاق سهل الثواني، حال اتفاق سهل الثواني، أي في حالة الاتفاق فالأصبهاني يسهل الهمزة الثانية فيقول: جاء أحدهم هؤلاء إن كنتم أولياء أولئك. إذن باختصار التسهيل، التسهيل في اللغة هو التيسير والبعد عن المشقة، وفي اصطلاح القراء إذا أطلق التسهيل اختص بالتسهيل بين بين، بين بين، بمعنى أننا نجعل الهمزة بينها في حالة النطق بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. إذن ففي حالة الفتح ننطق بالهمزة بين الهمزة والألف، وفي حالة يعني الضم ننطق بالهمزة بين الهمزة وبين الواو، وفي حالة الكسر ننطق بالهمزة بين الهمزة والياء. هذا هو التعريف الذي عليه قاطبة علماء القراءة، هذا هو التسهيل أو مفهوم التسهيل، هو ما ذكرنا. قد قال أبو شامة رحمه الله: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة من الهاء. قال: وأنا سمعت من منهم ينطق بذلك وليس بشيء، وليس بشيء. أبو شامة رحمه الله يشير إلى قضية مهمة، هذه القضية هي أن ممن ينتسب إلى القراءة قد سمعه يقرب التسهيل إلى الهاء، ليس أنه ينطق به هاء ولكن يقرب التسهيل إلى الهاء، ورغم ذلك قال: وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، أي هذا لا يعتد به ولا يؤخذ به على الإطلاق. وهنا لا بد من وقفة مع ابن القاضي الذي رفع لواء النطق بالهاء في عملية التسهيل. هذا ابن القاضي يعني قارئ يعني مغربي كانت له مؤلفات عديدة أشهرها الفجر الساطع، وقال هو جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب بالمسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني، وبه قال الداني. هذه المغالطة التي وقعت من هذا الإمام هي التي جعلت كثيرا من المغاربة في حال نطقهم بعملية التسهيل يبدلون الهمزة هاء، ففي مثلا أيذا يقولون أهيذا، قولا ونبئكم يقولون قولا ونبئكم، فيبدلون الهمزة يعني هاء خالصة، وهذا خطأ من وجوه، وهنا سأختصر جدا وإلا فالمقام لا يتسع يعني الردود أو للرد عليهم في جميع ما يذهبون إليه. أولا الوجه الأول وهو تعريف التسهيل عند القراء، نقول لهؤلاء ما هو تعريف التسهيل عند القراء؟ فقد رأينا بأن أبا شامة يعرفه بأن يجعل يعني لفظها أي الهمزة لفظها بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة، وبين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة، وبين الهمزة والياء إن كانت مكسورة. وقال أبو طاهر أيضا معرفا للتسهيل، والثانية أي الهمزة ليست ألفا محضا ولا ياء ولا واوا، وإنما هي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها. إذن فهو يلتقي مع التعريف الأول الذي عرف به أبو شامة رحمه الله. إذن هذا يعني أمر ستجدونه في جل التعاريف التي عرف بها التسهيل عند علماء الإقراء. المغاربة لا يقرؤون إلا من طريق الشاطبية، هذا معلوم ومعروف، والشاطبي رحمه الله يقول والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل، نفس التعريف الذي عرف به أبو طاهر في العنوان فيما تقدم من تعريف، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل، يعني وهو النطق بالهمزة إذا كانت مفتوحة بين يعني الهمزة والألف، وفي حالة الضم بين الهمزة والواو، وفي حالة الكسر بين الهمزة والياء. هذا هو يعني ما يقصد الشاطبي رحمه الله، بل قال أيضا بصريح العبارة نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، قل كالياء وكالواو سهلا، يعني في حالة الكسر نسهل كالياء، وفي حالة الضم نسهلك الواو. فهذه أيضا عبارة يعني صريحة. ولذلك قال بعضهم رادا على المغاربة فيما ذهبوا إليه قال: والشاطبي ما في القصيدة روى ذلها وهو المقارئ حوى. قلم الشاطبي وهو الذي تقرؤون به ما روى الهاء على الإطلاق رغم أنه جمع أغلب أو جل المقارئ ذلها وهو المقارئ حوى أي جمع. هم يقولون كما قال يعني كما قال ابن القاضي بأن هذا الأمر الذي هو النطق بعملية التسهيل هاء خالصة قال هذا قول للداني. وإذا رجعنا عند الداني رحمه الله في كتابه مثلا التيسير وهو يتحدث عن الهمزتين من كلمتين يقول: هؤلاء إن كنتم من السماء من النساء إلا وشبهه. يقول: فورش وقنبل يجعلان الثانية كالياء الساكنة. يجعلان الثانية كالياء الساكنة ليس الهاء. وأيضا يقول في موضع آخر يعني في أولياء أولئك الذي هو بالضم يقول: أولياء أولئك لا غير فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة، لأن الهمزة هنا مضمومة إذن كالواو الساكنة. إذن فأين هو ذكر الهاء في كلام أبي عمرو رحمه الله؟ ليس هناك ذكر للهاء. إذن فحتى بعض المغاربة القراء أنكروا يعني تبديل الهمزة الثانية يعني هاء. حتى بعض المغاربة من القراء وأحسنهم أبو الربيع سليمان ابن عيسى. إذن فهذا شدد النكير على من ذهب إلى أن الهمزة الثانية تبدل هاء، حتى قال: ومن يميل بلفظه للهاء فحائد عن سنن القراء. هذا الذي ذكرته المنصوص لا تكن بجاهل ممن تلا. رأيت ذا في أهل عصرنا فلا أدري أجهلا منهم أم غفلا. لو دبروا نصوص من قد فارط لعلموا أن الذي روى خطأ. إذن هذا يعني كلام يعني عميق وكلام يدل على الإتقان ويدل على الاطلاع. ومن يميل بلفظه للهاء فحائد عن سنن القراء، لأنهم كما تقدم رأيتم تعريفاتهم في التسهيل. قال: هذا الذي ذكرته المنصوص لا تكن بجاهل ممن تلا. رأيت ذا في أهل عصرنا فلا أدري أجهل منهم أم غفلا. لو دبروا نصوص من قد فارط، أي لو تدبروا النصوص يعني عند القراء لعلموا أن الذي روى هذه الرواية عن أبي عمرو الداني يعني أخطأ فيها. يعني كما قلت سابقا يعني المقام يعني لا يتسع للرد يعني على هذا يعني الأمر. وهناك يعني أنظام يعني كثيرة في هذا يعني قد يعني كتبت، حتى يعني بعض الأفارقة يعني ردوا بشدة على هذا الأمر، حتى قال يعني بعضهم: وبعد هذا فمقصدي أن أذكر إبطال هاء في البلاد اشتهر، وهو الذي من بين أبدلا، وحجة الإبطال وجهها جلا، فلا ترى رواية بالهاء مسندة لأحد القراء، فيان من قد صح ما كان روى وضبطه، وهذان في ذاك سوى، والكتب توجد من ادعاها فليأتنا بها لكي نراها. ثم إلى أن يقول: وما عن السبعة ذا الهاء ورد، ولم يكن إلى الثلاثة استند، يعني في قراءات العشر كلها. وما عن السبعة ذا الهاء ورد، ولم يكن إلى الثلاثة استند، ويأتي عن هؤلاء الأربعة فما إليهم أحد قد رفعه، فما بذي الهاء أتحف الإتحاف، وقد أتى بما لهم يضاف، والشاطبي ما في القصيدة روى ذا الهاء لهم وهو المقارئ حوى، كذاك شراح القصيدة فما رووا لهم ذا الهاء كما قد علم، والجزري في نشره لم يأتي به عنهم ولا في غيره من كتبه، وما بغيث النفع ذا الهاء جاء عنهم فمن عنهم روى ذا الهاء، فمن عزى ذا الهاء ما فهم مراده بذكرها فوهم، إن قال ذو الهاء اقدرا القاضي ذا الهاء وما قد قال فهو ماضي، إلى أن يقول: ونحن ننكر وجود سند بالهاء للدان بلا تردد، فالمدعى له بالهاء سندا يأتي على الذي دعا بشهدا، لا يثبت القرآن إلا بسند متصل عدد جم ورد. يعني يعني رد كثير من العلماء على هذا الأمر، وأن الأصل يعني هو التعريف الذي سبق عند القراء كما صدرنا به بداية هذه الحصة. إذن فنقول أخيرا ما قال أيضا بعضهم وهو يرد على هذه القضية: وذا الذي شاع فيهم وانتحل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قال: وذا الذي شاع فيهم وانتحل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إذن فالمقصد وهو أنه لا يوجد نص صريح في إبدال الهمزة الثانية هاء. إذن فالتسهيل يعني كما سمعتم، أيذا ولو نبئكم جاء أحد منكم مثلا أو كذا. إذن قلنا هذا يعني الضرب الأول يعني تقدم، والضرب الثاني هما يعني الهمزتان المختلفتان يعني هما خمسة أنواع في القرآن. عندنا مفتوحة فمكسورة، هذا باختصار لأنه تقدم في عند ورش، مفتوحة فمكسورة كقوله تعالى: الشهداء إذ، فالأصبهاني له هنا التسهيل: الشهداء إذ، مفتوحة فمكسورة. يعني الثاني مفتوحة فمضمومة: جاء أمة، الأصبهاني له التسهيل أيضا قولا واحدا كالواو، مضمومة فمفتوحة كقوله: السفهاء ألا، فالأصبهاني له في هذه الإبدال يعني واو محضة، السفهاء ولا ك يعني ورش يعني مكسورة مفتوحة كقوله تعالى النسائية وكننتم، النسائية وكننتم يعني بإبدال الهمزة الثانية واو محضة. يعني النوع الخامس مضمومة فمفتوحة كقوله تعالى الشهداء إذ، الشهداء إذا، ها الشهداء إذا. إذن فهذه الأصبعان اختلف عنه فيها. إذن إما الإبدال واو الشهداء إذا، الشهداء إذا، أو التسهيل أو لجو الثاني الشهداء إذا. إذن يعني هذه هي يعني الأنواع التي يعني ذكرت، ونكتفي بهذا القدر، والبيت واضح وجلي. قال حال اتفاق سهل الثواني والبدل اترك يا أخا العرفاني، أي أن الهمزة الثانية لا تبدل، لا تبدل إطلاقا وإنما تسهل. لا يقال مثلا جاء أحدهم، مثلا جاء أحدهم فتبدل، لا، ليس هناك عند الأصبهاني إلا التسهيل قولا واحدا. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.